الحمد لله قبل النطق بالكلم حمدا يقوم مقام الشكر للنعم يا مالك الملك ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الكرب والنقم أدعوك وحدك يا من لا شريك له دعاء معترف بالذنب والندم يا كاشف الضر يا ذا الطول يا ملكا كل الملوك له بالخوف كالخدم يا جابر العثرات اجبر مصيبتنا تبارك الله من وال ومن حكم يا واحدا صمدا يا مجدا أبدا يا حافظا رازقا للخلق كلهم أدعوك دعوة مضطر ومجتهد أنفي لمجدك يا رحمن في الرغم دعاء معترف بالذنب منكسر بالفقر منتظر للفضل من قدمي برئت من مشرك غاو وذي شبه وكل مبتدع في الدين متهم الطائفين بقبر العيدروس كما طفت قريش قبيل الوحي بالصنم الذابحين نذورا من جهالتهم نذر الدماء من الأبقار والغنم تبا لهم جهلوا التوحيد فارتكسوا عند المقابر من باك ومستلم ويمسحون ضريحا من غباواتهم يرجون منه مزيد الرزق والقسم يقربون لها القربان ويحهم يا ضلة الرأي بل يا زلة القدم ويزعمون ضلالا من خرافتهم بأن سيدهم يشفي من السقم كم من فقير ينادي سيدي مددا يعود بالفقر والإفلاس والعدم سموه غوثا وقطبا يشتكون له شكوى الجريح إلى الغربان والرخم كم كاهن فاجر جاءوه في فزع ليكشف الضر عن طفل وعن هرم فزادهم وجهه غما بغمهم وزادهم قوله حزنا لحزنهم عادوا بصفقة غبن بعدما خسروا دينا ومالا فيا سحقا لسعيهم يا رب فاهدي حيار المسلمين وهب رشدا لهم واكفيهم من فتنة الأمم أنر بصائرهم طهير سرائرهم اغفر جرائرهم بالستر والكرم من سنة المصطفى حكت مطارفها ما مسها الرجس من عرب ومن عجم فريدة وفتى بالقرن دبجها أزدية من أويس المجد والشمم الحمد لله قبل النطق بالكلم حمدا يقوم مقام الشكر للنعم يا مالك الملك ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الكرب والنقم أدعوك وحدك يا من لا شريك له دعاء معترف بالذنب والندم يا كاشف الضر يا ذا الطول يا مالكا كل الملوك له بالخوف كالخدم كل الملوك له بالخوف.